كان المقصد الأول التعرف على حكمة والصلاة وليس فيها علم وليس فيها دور وليس فيها سبب. لا، آخر ما ذكرناه في صفحة الماضي. الآن تفريع على ذلك البحث والنتيجة من ذلك البحث. هل الله عز وجل يريد الطاعات ويريد المعاصي من العباد؟ كلاما. هل يريد فعل الافعال الحسنه والافعال القبيحه من العباد ام انه يريد الطاعات فقط من العباد ولا يريد المعاصي بل يكره المعاصي؟ هنا خلاف كالعاده بين الاشاعره وبين الاماميه والمعتزله. المعتزلة وهو ما ذهب إليه الإمامية، رأي المعتزلة أن الله عز وجل يريد الطاعات من المؤمن والكافر على حد سواء، يريد الطاعات. التكاليف الآن التكاليف، الصلاة واجبة على كل إنسان مكلف. غاية ما هنالك، الصلاة تقبل من الإنسان المسلم ولا تقبل من الكافر. لماذا لا تقبل من الكافر؟ لأن الصلاة مشروطة، مشروطة بالإيمان، مشروطة بالإسلام، وهذا كافر غير مسلم. لكن هل يريده الله عز وجل؟ طبعا يريده، الكافر مكلف. الآن إذا ذهب الكافر إلى الحج يقبل حجه؟ لما لا يقبل حجه؟ لأنه مشروع بالإسلام، لأن الحج مشروع بالإسلام، وهذا كافر غير مسلم. لكن هل مراد منه الحج أم لا؟ أجد أنه مراد منه. فالله عز وجل يريد الطاعات من العباد سواء كانوا مؤمنين أم كانوا كافرين، وسواء وقعت هذه الطاعات ام لا تقع، سواء وقعت الطاعه ام لم تقع الطاعه، هو الله عز وجل يريدها. وكذلك يكره المعاصي، الله عز وجل يكره المعاصي من المؤمن ومن الكافر على حد سواء، سواء وقعت الطاعه ام لا تقع. لا يريد المعاصي، يكره المعاصي. أما الأشاعرة، الأشاعرة يقولون كل ما هو واقع فهو مراد لله سبحانه وتعالى، كل ما هو واقع سواء كان معصية أو كان طاعة. فما هو الدليل على قول المعتزلة وما هو الدليل على قول الأشاعرة؟ قلت أنا قول المعتزلة وقول الإمامية. الدليل على ما ذهبت إليه المعتزلة وجهان. الوجه الأول أن الله عز وجل حكيم، وهذا ثابت أنه حكيم. الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مكانها. والحكيم لا يفعل الكبير، فكما أن فعل القبيح قبيحا فكذلك إرادة القبيح قبيحا، وكذلك الحكيم لا يترك الفعل الحسن، لا يترك الفعل الحسن. فكما أن ترك الفعل الحسن قبيح فكذلك إرادة تركه قبيحا. هذا الوجه الأول. وثانيا الوجه الثاني أن الله عز وجل أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي، وهذا ثابت. أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي، والحكيم إنما يأمر بما يريد لا بما يكره. هو أمر بما يريد ونهى عما يكره، وهو يأمر بما يريد لا بما يكره وينهى عما يكره لا عما يريد. وهذا أمر واضح. الآن لو فرضنا أن الطاعة كانت من الكافر مكروهة لله عز وجل، هكذا أنتم تقولون أن الله عز وجل كل ما هو واقع هو من الله عز وجل، فمعناه أن المعصية والطاعة من الله. فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة لله عز وجل، هل يحق وهل يجوز أن يأمر بها؟ هل يأمر بها الكافر؟ لا مرجع أن يأمر بها الكافر. لو كانت مكروهة من الكافر على حد زعمكم أن معصية الكافر من الله، معناه أن الله لا يريد الطاعة من الكافر، فإذا لم يكن يريد الطاعة من الكافر لما أمر بها الكافر، لما أمر بها الكافر. ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهى الكافر عنها. الله ما تكافر عن المعصية أم لا؟ نعم. فمعناه أنه لو كانت المعصية مرادة لله عز وجل لما أمر بها، فحينئذ يكون الكافر مطيعا بكفره، لان الله يريد المعصيه منه، يريد المعصيه من هذا الكافر ويريد منه عدم الايمان، لانه فعل، الكافر فعل ما اراده الله منه، والله عز وجل اراد من الكافر المعصيه فيكون مطيعا. وكذلك امتنع الكافر عما اكرهه الله سبحانه وتعالى، الله كره له الطاعه واراد له المعصيه وهو اطاعه في هذا الوقت، هذا باطل. فكذلك ماذا من اهل العلم يثبت ان اراده القبيح قبيحه وترك الحسن قبيحه، فكيف تقولون أن المعصية والطاعة من الله؟ لو كانت من الله لما أمر الكافر بالطاعة ولم أمر بالمعصية. وبناء على قولكم يكون الكافر مطيعاً لله عز وجل أنه نفذ وامتثل ما أمره الله به، وما أمره الله به هو المعصية. كان نقول نذكر هذا الدليل، نذكر هذا الكلام، مذهب المعتزلة أن الله يريد الطاعات من المؤمن وجاء سواء وقعت أم لا، لم تحققت المعصية والطاعة ولم تحققت هو يريد، ويكره المعاصي سواء وقعت أو لا، يكره من المؤمن ويكافر على حد سواء سؤال وقعت أم لا. ومذهب الأشاعرة كل ما هو واقع فهو مراد سواء كان صراحة أم معصية، هو واقع من الأسباب. هو مراد من الله على الزوج سواء كان من الطاعات أو كان من المعاصي. دليل المعتزلة أنه تعالى حكيم لا يفعل الخبيث فكما أن فعل الخبيث خبيث فإرادته أن الله يفعل الخبيث وتارة يريد الخبيث فرق بينهما كلاهما خبيث الله لا يريد الخبيث ولا يفعل الخبيث وكما أن ترك الحسن فعل الحسن تركه خبيث أم لا لأنه أخلاق بالواجب أن ترك الحسن خبيث كذلك إرادة تركه شوف أيضا تكون قبيح إرادة تركه أيضا قبيح فكذا إرادة تركه الله يفعل حتى لا أنه لا يفعل والله يريد الحسن لا أنه لا يريد الحسن إرادة تركه إرادة ترك الحسن وكذلك إرادة وكذلك إرادة ترك إرادة ترك هذا الوجه الأول قلت دليل أشعر وجهان هذا الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الثاني أنه تعالى أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي والحكيم طالما نحن أثبتنا أنه حكيم الحكيم إنما يأمر بأي شيء يأمر الحكيم يأمر بما يريد يأمر بما يريد لا بما يكرهه لا بما يكرهه هذا واحد وينهى ينهى عن أي شيء عما يكرهه لا عما يريده يعني الله عز وجل حينما نهى عن شرب الخمر لماذا؟ لأنه يكرهه لا لأنه يريده فلو كان المعصية من الكافر مكروهة لله تعالى عفوا من المعصية لو كانت الطاعة لو كانت الطاعة باعتبار أن الكافر عاصي فلو كانت الطاعة من الكافر مكروها لله تعالى لما أمر الله عز وجل أمر الكافر بالطاعة أم لا؟ أمره بالطاعة أم لا؟ لما أمر بها؟ لما أمره بها؟ ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نخاف عنها. الله نهى الكافر عن المعصية، أمره بالطاعة ونهاه عن المعصية، بناء على قولكم أيها الأشاعرة أن المعاصي الصادرة من الكافر مرادة لله عز وجل. معنى هذا أن الطاعات مكروه، فلو كانت الطاعات مكروه لله عز وجل لما أمر الكافر، ولو كانت المعاصي مرادة لله عز وجل المعاصي الصادرة من الكافر لما نهى عنه. الله عز وجل أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وأمره بالطاعة على حد سواء للكافر والمؤمن، والنهي عن المعصية على حد سواء للكافر والمؤمن. وكان الكافر مطيعا بالتوحيد. ماذا يكون مطيعا بالتوحيد؟ يعني مثلا امر الله بالكفر وعدم ايمانه. لانه فعل ما فعل، فعل ما أراده الله منه. والله سبحانه وتعالى حتى يفرضكم وحتى يفرضكم أراد منكم المعصية، فهو امتثل لهذه المعصية وعصى، معنى يكون مطيعا لله عز وجل وهو المعصية. وامتنع عما يكرهه الكافر، امتنع عما يكره الله. والله يكره للكافر الطاعة، فمعناه أنه امتنع عن الطاعة، وهو باطل فيثبت. يريد المعصية من الكافر، والحال أنه يأمر بما يريد وينهى عما يكره، هذا الدليل سيتفرع عليك أيضا وبما إن شاء الله. قال فحينئذ، تفريع الآن هذا، فالنتيجة هنا بناء على المقصد الأول يترتب عليه ماذا؟ يترتب يستحيل عليه على الله إرادة القبيح. الله لا يريد القبيح، لماذا؟ لأن إرادة القبيح قبيحة، لأن إرادة القبيح قبيحة. أقول ذهبت الأشاعر مباشرة إلى قول الأشاعر، الأشاعر ذهبت الأشاعر إلى أنه تعالى مريد لمجموع الكائنات، مجموع أوامر ونواهي، طاعات ومعاصي، حسن وقبيح، كلها مرادة لله عز وجل. كل هذه الأمور مرادة لله عز وجل، وهذا باطل. نعم. مريد لمجموع الكائنات، حسنة كانت أو قبيح. كل شيء سواء كان حسن أو قبيح، طاعة أو معصية، خير أو شر، نعم، شرا كانت هذه الكائنة أو خيرا، إيمانا كانت أو كفرا، لأنه لأن الله عز وجل موجد للكل، كل شيء قادر منه فهو موجد له فهو مريد له، يعني مريد للتبليغ. وذهبت المعتزلة إلى استحالة إرادته للقبيح، والله سبحانه وتعالى لا يريد القبيح ولا يريد الكفر. لماذا لا يريد؟ لأنه حكيم. أنا قلت هو حكيم أن الله يريد الطاعة من المؤمن ومن الكافر على حد سواء، ويكره المعصية من المؤمن ومن الكافر ومن الكافر. هو يا حكيم، والحكيم لا يفعل الكبير، الحكيم لا يفعل الكبير. فكما أن فعل القبيح قبيح، فكذلك إرادة القبيح قبيحة، وهو الحق، لأن إرادة القبيح قبيحة أيضا قبيحة. كما أن فعل القبيح قبيح فإرادته قبيحة، وكما أن ترك الحكم قبيح فكذلك إرادة التركي أيضا تكون قبيحة. نعم، لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة، لأن نعلم ضرورة أن العقلاء كما يذمون فاعل القبيح كذلك يذمون ماذا؟ المريد القبيح. العقلاء بما هم عقلاء اتفقت آراءهم على أن فاعل القبيح مذموم، وكذلك مريد القبيح، والآن القبيح أيضا فاعل القبيح، فكذا مريد هو مريد القبيح والآن القبيح أيضا يكون مذموم. ولم العقلاء قلت عن الشارع المقدس الله عز وجل خالق العقل لا يشد في حكمه عما تطابقت عليه آراء العقلاء زمام العقلاء، فلا بد أن يتفق في حكمه مع حكمهم، يتطابق رأيه مع رأيهم، وإذا تطابق فالعقلاء يذمون فاعل القبيح ويذمون مريد القبيح، الله عز وجل أيضا يذم فاعل القبيح ويذم مريد القبيح، وذنبه عقابه. وقول المصنف فحينئذ أتى بفاء النتيجة، فاء النتيجة كما قلنا نتيجة القول السابق أن يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع إرادة القبيح. امتناع إرادة في بيان أنه تعالى يفعل لغرضه، هذا المبحث الرابع لأنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه ولالتزام نفسه على عبده. مذهب الإمامية الذي دلت عليه العقول والأدلة النقلية أن أفعال الله عز وجل معللة، معللة بأي شيء، معللة بالأغراض، يعني كل فعل صادر لا يخلو من غرض. مثال مثال الآن أفعال التألف الصادرة منه، تارة الإنسان كما هو إنسان يريد أن يفعل شيئا، لماذا يفعل هذا الشيء؟ ده غرض في نفسه معلل، لأن الفعل معلل بالسبب، معلل بالغرض. طبعا الغرض العقلاء هي المعتزلة، هم تجي بعض الأحيان بعض الأشخاص مثلا تجي يعبث فيكون فعله عقالا وعبثي، العبث يستلزم الفساد، فعله عبث، تجي يعني مثلا وينص لعبث يفكر مثلا، أو تجي يلعب بشيء يعبث بشيء من الأشياء وقل لا يدري. نحن لا نتكلم عن هذا، وإنما نتكلم كثير من الأحيان واحد ما في السفحة ولكن يحس بها بعد ما فات او جمع بها كذا او يحرك رجله وهو جالس هذا فعل عبثي هذا فعل عبث الافعال الصادر من العاقل بما هو عاقل لا بد ان تكون لغايه لا بد ان تكون لغرض معلله بالاغراض ونحن اثبتنا ان الله عز وجل حكيم حكيم فعل الحكيم لا يخلو عن الحكمه لا يخلو عن الحكمه الذي يفعل الفعل بلا غرض ولا حكمه سفيه والله سبحانه وتعالى سفيه ولقد دل القران الكريم على في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا لاعبين قالوا ما في عبث بل خلقنا لحكمه وقوله سبحانك ما خلقت هذا باطلا وهناك احاديث كثيره وايات كثيره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون افحسبتم انما خلقناكم عبثا كثير من الايات التي هي مذكوره من الكتاب او غير مذكوره واتت بعض الايات هناك احاديث الحديث المشهور الحديث القدسي ولقد كنت كنزا مخفيا فاعتقدت ان اعرف فكذلك المعرفه غرض المعرفه فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف اذن افعال الله افعال الحكيم معلله بالاغراض اذا كانت معلله بالاغراض فهل يعود الغرض لنفع الله ام يعود الغرض لنفع العباد هنا وقع الخلاف بين الأشاعرة وبين الإمامية والمعتزلة الأشاعرة قالوا أن أفعال الله ليست معللة بالأغراض لأن الغرض إنما يعود بالنفع إلى الله وإذا عاد بالنفع إلى الله عز وجل معناها أن الله محتاج والله غني بينما نحن نقول لا أن المنافع إنما تعود إلى العباد إنما تعود إلى العباد لأن الله عز وجل غني عن العالم يعود إلى العباد كيف؟ بتحسين الثواب في مسألة الحق الآن ذبح الهيل الذبح النحر قل لن يصيب الله دماغها ولا لحومها ولكن ينالوا التقوى منكم معناه إذا أنتم اتقيتم الله عز وجل ماذا تحصلون نتيجة تقواكم الثواب هذا لا يعود بالنفع إلى الله عز وجل وإنما يعود إليك فإذا الثواب في الجنان والرضوان والتخلص من العقاب والخسران وهذا لا نقتصر في ذلك على الله عز وجل لأن الله في حد ذاته تام ليس ناقص الله عز وجل كامل من جميع الجهات أما الأشاعرة كما قلت قالوا أن أفعال الله عز وجل يستحيل تعليمها بالأغراض أما مسألة الدليل على ما ذهبت إليه المعتزلة والإمامية بالإضافة إلى ما ذكرناه الدليل أن كل فعل من الأفعال لا يصدر لغرض، يعني لا يكون عمل هو حرج. كل فعل من الأفعال لا يصدر لغرض فهو عبث، والعبث كبير. والله سبحانه وتعالى يستحي منه حلقه. أما الأشاعرة قال كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص لذاته، مستكمل لذلك الغرض، والله سبحانه وتعالى كما قلت يستحي عليه النفس. نحن نقول لهم النقص لو عاد للغرض والنفع عليه صحيح كلام، أما إذا عاد إلى العبادة كيف؟ فلا إشكال أنه غلط. الأشاعرة يزعمون أن الله عز وجل يستحيل أن يفعل شيئا من الأشياء لغرض من الأفعال ولا لمصلحة من المصالح، ويجوز عليه أن يؤلم العبد حسب رأيه، لأنه فعله بدون غرض وبدون قصد، فمعناه أنه يجوز عليه أن يؤلم العبد بغير مصلحة ولا غرض. نحن نقول أن الأفعال الصادرة من الله حتى الأحكام صادرة للمصالح، إما لمصلحة وإما لذبح المفسدة. هم يقولون أن الله عز وجل يفعل بدون مصلحة ولا مفسدة، بدون مصلحة ولا مفسدة، فيجوز على زعمهم أن الله عز وجل يخلق خلقا في النار معذب إلى أبد الأبد، أنه بدون مصلحة بدون غرض بدون عبد يخلقهم من دون أن يكون قد عصوه مثلا، صار يخلقهم من النار عبد. هذا صحيح، هذا صحيح. الأشعار لا بد أن تكون معلمة بالأضرار أن الله عز وجل لا يفعل شيئا عبثيا، لأن العبث يستبدل الفساد، والفساد قبيح والقبيح يستحيل في حقه تعالى. فهمتم الآن؟ يحق خارجي شو تلزون روشكم يعني في حق خارجي؟ لا لا نقل آيات وأحاديث والعمل فقط على هذا عقلي بعد عقلي. مذهب الإمامية أن أفعال الله تعالى معللة بالأفعال والمقام، وهذا واضح كما ذكر، لأنه حكيم. الله حكيم أم لا؟ ثبت أنه حكيم، وفعل الحكيم لا يخلو عن حكمته. والذي يفعل العبث بلا حكمة لا يخلو سفيه بلا حكمة وغرض سفيه، هذا السفيه ما أكثر الفقهاء حين التعجب، الفقهاء الكثير الفقهاء على الله هناك آيات قرآنية وأحاديث وشواهد على ذلك كثيرة، ولا أدلة على الأدلية كثيرة. كلها أدلة ماذا؟ هذا أدلة موجودة أمامك. الأدلة موجودة أمامك من الكتاب. موجودة. نعم. وقوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. سبحانك ما خلقت هذا باطلا كنت كنزا مخفيا لا أعرف أن أعرف لكي أعرف هذه كلها تسلم. وذلك الغرض والنفق راجع إليه تعالى. الأشاعرة ماذا يقولون؟ أن الغرب راجع إليه لأنه غني عن العالمين. وإنما هو يعني الغرب راجع إلى من؟ إلى الخلق بتحصيل الثواب والتخلص من العقاب. ولا نقصان في ذلك على الله تعالى. لأنه تام من جميع في ذاته تام. لأنه في ذاته تام في جميع أشياء. تام في حق ذاته في جميع الجهات. وذهبت الأشاعرة الآن شوف الأشاعرة ماذا يقولون. ذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأجرار والمقر. والدليل عليه كيف يعني استدلوا هؤلاء؟ فحكي هذا الكلام راجع من الله أحسن لأنه راجع الآن نذكر بعد ذلك الآن نأخذ دليل الأشاعرة الدليل المعتزلة ونرد كلام الأشاعرة. والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة والإمامية أن كل فعل لا يقع لغرض فإنه عارض. نفس الكلام لكن نعيده بصيغة أخرى. كل فعل لا يقع لغرض فإنه عبث والعبث كبير. نعم. والعبث كبير والله واحتج الأشاعرة لأن كل فاعل لغرض وقصد بأنه ناقص فعكس هذا نحن قلنا أن الله دائما بجميع الجهات هم يقولون كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص بحد ذاته ناقص بحد ذاته مستكمل بذلك الغرض كأنما أنت إذا فعلت فعلا من الأفعال تفعل ماذا الآن تريد أن تشرب الماء غرضك الآن لما تتحرك إلى شرب الماء غرضك ماذا شرب الماء هو كمال أنت تحتاج فهم هكذا قالوا إن الله عز وجل حينما يفعل هذا الأمر إذا قدر منه لغرض فالله عز وجل معناه أنه ناقص ومحتاج إلى ذلك مستكمل بذلك الغرض لا الباقينا فحد ذاته مستكمل لغرض وقصد فإنه ناقص يعني الفاعل كل فاعل انه ناقص نعم مستكمل بذلك الغرض والله يستحي عليه النقصان وإذا كان يستحي عليه النقصان معناها انه لا يفعل لغرض انه لا يفعل لغرض والجواب ان النقص متى يلزم النفس انما يلزم لو عاد الغرض والنبأ اليه يا عم تكلمون اذا عاد النفس الى الله عز وجل اذا عاد النفع الى الله عز وجل هذا صحيح لكن الشرط ما لم يعد الى الله عز وجل وانما يعد الى العمل اما اذا كان الغرض عائدا الى غيره فلا كما نقول من الشرط كل أفعال العبد تعود إلى الله الله سبحانه وتعالى لا يفعل على الشرط هذا يعني معذورين بهذا الدليل لا فلا كما نقول أن الله سبحانه وتعالى يخلق العالم لنفعه الله لماذا خلق العالم لنفعه هو يعني هذا من العمل كما تعمل فتعمل أشاعر فتعمل أشاعر أن الله لا يجوز أن يفعل شيئا لغرض من الأغراض ولا لمصلحته هذا الزعم ماذا؟ باطل لماذا؟ لأنهم يزعمون أن الله يجوز عليه أن يؤلم العبد بغير مصلحة ولا غرض بل يجوز عليه كما تبقى بل يجوز عليه أن يخلق خلقا بالنار معذبين أبد الآبدين من غير أن يكون في العصور على الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.